شبكة رواد التميم تقدم. قذا بعينك أم بالعين عوار أم ذرفات إذ خلت من أهلها الدار. قذا بعينك أم بالعين عوار أم ذرفات إذ خلت من أهلها الدار. كأن عيني لذكراه إذا خطرات فيض يسيل على الخدين مدرار. كأن عيني لذكراه إذا قطرات فيض يسيل على الخدين مدرار. تبكي لصخر هي العبرى وقد ولها ودونه من جديد الترب أستار. تبكي لصخر هي العبرى وقد ولها ودونه من جديد الترب أستار. تبكي خناس على صخر وحق لها إذ رابها الدهر إن الدهر ضرار. تبكي خناس على صخر وحق لها إذ رابها الدهر إن الدهر ضرار. لابد من ميتة في صرفها غير والدهر في صرفه حول وأطوار. لابد من ميتة في صرفها غير والدهر في صرفه حول وأطوار. لابد من ميتة في صرفها غير والدهر في صرفه حول وأطوار. لابد من ميتة في صرفها غير والدهر في صرفه حول وأطوار. لابد من ميتة في صرفها. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruadatamiz.net